الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، وحاصله حاصل ما أفاد هذا أنه في مورد خروج أحد الطرفين عن القدرة العقلية، كلامنا هنا، لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لا من باب عدم العلم بالتكليف، إنه باطل حيث يعلم بالمبغوضية. طبيعي هو ما يرى صحة توجيه الخطاب إلى غير القادر على الفعل، لكن يرى المبغوضية ثابتة، فلذلك قال لا من باب عدم العلم بثبوت التكليف، فإن العلم بالمبغوضية ثابت وهو يكفي، بل من باب أن شرط تنجيز العلم الإجمالي عدم اختصاص أحد الطرفين بأصل مؤنث، فلو اختص ولم تتعارض الأصول لم يكن منجزا، وفي مقامنا يجري الأصل، أصل براءة الطرف المقدور ولا يعارض في جريانه في الطرف غير المقدور، لأن إطلاق العناني تشريعا لمن هو مقيد العناني تكوينا قبيح مستهجن، هذا بناء على مسلك تعارض الأصول. وأما بناء على مسلك العلية فأيضا لا يكون منجزا، لأن الشيخ العراقي القائل بمسلك العلية ذكر أن شرط تنجيز العلم الإجمالي أن يكون صالحا لإدخال معلومه في العهدة على سلة التقليد، وفي مقامنا لو كانت النجاسة أو الخمرية في الطرف المقدور صلح أن تدخل في العهدة، أما لو كانت الخمرية في الطرف غير المقدور تدخل في العهدة، إذ لا تشتغل الذمة إلا بالمقدور، ولا يدخل في العهدة إلا المقدور، فلذلك حكم قدس سره بعدم تنجيز العلم الإجمالي في موارد خروج أحد الطرفين عن القدرة العقلية لأجل عدم تعارض الأصول، هذا على منطق الاقتضاء، ولأجل أن غير المقدور لا يدخل في العهدة، هذا بناء على مسلك العلية. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، ويرد عليه إنما أفاده في كلا الشقين. قابل للتأمل. أما ما ذكره في الشق الأول وهو أن الأصل لا يجري بالطرف غير المقدور، الطرف غير المقدور باستهجان إطلاق العنان تشريعا لمن هو مقيد العنان تكوينا، فباعتبار أن هذا يتم لو كان الخطاب خاصا بالشخص غير المقدور غير القادر، بالشخص غير القادر، لأن يقال لغير القادر هكذا، يا من لا يقدر على الزنا أبحت لك الزنا وفإن كل شيء لك لك لك يا غير القادر حلال ما دمت لا تعرف أنه حرام. ها؟ أي مثال يعني فيما إذا كان مهم إن هذا قبيح ومستنجد، إنه إذا لم يقدر على فعل الشيء تكوينا فمن المستهجن إباحته له تشريعا، أما إذا فرضنا أن الخطاب كان مطلقا وغير مختص بالطرف غير المقدور أو بالشخص غير القادر، وإنما جعل على الطبيعي كما هو واقع الأمر، فإن دليل الأصل لم يجعل في هذا الطرف بخصوصه أو في ذات بخصوصه، وإنما جعل على الطبيعي، وأن كل شيء لا تعرف حرمته فهو على لون، وبإطلاقه يشمل الإناء الموجود في مكان غير مقدور. إن الخطاب وإطلاق العنان بهذا الشكل الشامل بإطلاقه لغير المقدور ليس مستهجنا عرفا، ولعل وجهه وجه عدم الاستهجان ما أشرنا إليه من أن المولى لم يبذل عناية خاصة لحاض الشيء غير المقدور. وعرفتنا احنا هنا انه يشمل يوم يشمل لا يقال اوليس الاطلاق يعني ان هذا الشيء الذي لا تعرف انه حرام هو حلال، وذاك الشيء الثاني هو حلال، وذاك الثالث هو حلال، وهكذا حتى نصل المن الى الشيء غير المقدور. فيكون غير المقدور ملحوظا لمن؟ ملحوظا للمولى في مقام حكم بالإباحة ومعه فيعود المحذور، فإنه يقال هذا وجيه لو فسرنا الإطلاق بكونه عبارة عن الجمع والضم بين القيود، بينما لو فسرناه برفض القيود كما هو الصحيح فلا يتم فإنه يوجد في باب الإطلاق احتمالان، أحدهما يقول إن المولى إذا قال أحل الله البيع فمعنى ذلك أن بيع الخبز حلال وبيع التمر حلال وبيع الماء حلال وبيع الرجل حلال وبيع المرأة حلال والبيع في الليل حلال وهكذا، وهكذا. وهذا ما يسمى لأن الإطلاق عبارة عن ملاحظة شنو؟ جميع شنو؟ الأفراد. وجمعها وضم بعضها إلى بعض في مقام جعل الحكم. والمولى بدلا من ذلك التطويل يختصر العبارة ويقول شنو؟ أحل الله البيع. فهو في روحه يعني أحل الله البيع عبارة عن أحكام متعددة بعدد الأفراد وملاحظة كل فرد فرد وخصوصية خصوصية. وثانيهما الاحتمال الثاني إن الإطلاق لا يعني إلا ملاحظة طبيعة البيع والحكم عليها بأنها حلال. من دون أن يلاحظ المولى مع الطبيعة قيودا أخرى وخصوصيات زائدة. والإطلاق عبارة عن راح يصير الإطلاق بناء على هذا ملاحظة الطبيعة زائد كمل لي زائد كمل أحسن ما شاء الله. عدم ملاحظة الخصوصيات. وهذا ما يعبر عنه برفض لأن الإطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم شنو؟ ملاحظتها. القيود ترى بمعنى الخصوصيات بخلافه على الأول. فإن الإطلاق يعني شنو تقول؟ شلون تفسره؟ لا تقول بعد ملاحظة الطبيعة، لا تقول يعني ملاحظة رفضا على الأول. قاعد أقوله ملاحظة الخصوصيات والأفراد، بعد نقول الطبيعة لا تقول ملاحظة الخصوصيات والأفراد الذي يعبر عنه بالجمع بين القيود أو الضم بين القيود. والإشكال المتقدم يتم علما على الأول حيث إنه بناء عليه يكون المولى قد لاحظ حينما قال ساعدني كل شيء لك حلال، لاحظ الطرف غير المقدور وحكم عليه فيمن في الحلية، فيلزم الاستهجان. ولكن الصحيح هو الثاني لقضاء الوجدان بذلك، وهو ببابك يعني الوجدان. فإنك إذا قلت لولدك جئني بقلم بقلم. لا تكون ملاحظا لهذا القلم ولذاك القلم ولذاك القلم، بحيث لو كان عدد الأقلام 100 لكانت عندك عندك شنو 100 ملاحظة انه مخالف للوجدان. وإنما عندك ملاحظة واحدة وحكم واحد موجه علما إلى طبيعي القلم من دون ملاحظة أي خصوصية. وبناء على هذا الاحتمال الذي هو الصحيح فلا يلزم من شمول دليل كل شيء لك حلال، لغير المقدور لا يلزم محذور الاستهجان حيث لم يلاحظ المولى. طرف غير المقدور بخصوصه لا يقال إن هذا الكلام وجيه ولكن يرد عليه الإشكال بناء على تفسير السيد الشهيد قدس سره لحقيقة الحكم الظاهري. فإنه يرى أن حكم الظاهر يرجع في حقيقته إلى التزاحم بين الغرض اللزومي وال ترخيصي، مع ترجيحي احدهما، فقد يرجح الترخيصي وينشأ حينئذ يا حكم كل شيء لك حلال، وقد يرجح اللزوم فينشأ ياهو أخوك دينك فاحتفظ دينك فصار في الاحتياط. إنه بناء على هذا لا يتم جعل الإباحة في الطرف غير المقدور باعتبار إلى غد إن شاء الله المقدار كافي.